بركن الإيمان بالله، وبين كيف نعيد الأمة إلى مقتضى الأحاديث النبوية بإيراد هذه الأحاديث وبجعلها المستند الذي يعتمد عليه في إثبات أمور المعتقد. ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نتحدث عن الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله، في الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: شيخنا، ما هي وصيتكم لطلاب العلم في بداية هذه الدورة العلمية؟ الوصية لطلبة العلم في بداية هذه الدورة أوصيهم بخمسة أمور. أول هذه الأمور أن يجعلوا طلبهم للعلم في هذه الدورة لله عز وجل، بحيث لا يريدون به إلا رضا الله والأجر الأخروي، فإن من صلحت نيته بارك الله له في جهده وعمله. والأمر الثاني مما أوصيكم به الحرص على حفظ الأوقات. إنما أتيت لحضور هذه الدورة فلا تشتغل عنها. وأما الأمر الثالث الذي أوصيكم به فالارتباط بالنصوص كتابا وسنة، بالتالي رتبوا جزءا يوميا، جزءا من وقتكم في كل يوم للارتباط بهذين الأصلين العظيمين. وأما الوصية الرابعة فالسعي إلى إحسان العلاقة مع الله بالخوف منه ورجائه جل وعلا. وأما الأمر الخامس الذي يوصيكم به فالصبر على أذى الآخرين، فضلا عن كونكم تؤذون، فإن الإيذاء شأنه عظيم وإثمه كبير، خصوصا إذا كان لضيوف بيت الله، كان للقادمين لأداء شيء من شعائر دين الله. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأسأله جل وعلا أن يرضى عنكم رضا لا يسخط بعده أبدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.